الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الأحمد بن حسين مسلم الحجاج بن مسلم الحسين بن سابوري في صحيح، قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدره مسدا إن أبى فليقاتل فإنه شيطان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الحجاج مسلم الحجاج السكير والنسوي في صحيح، يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يجعل أحد يمر بين يديه، إذا كان أحدكم يصلي فإذا عنده سترة حاط السترة فلا يجعل أحد يمر بينه وبين السترة وليدره من سطاه سترة هناك وهنا لا يخلي أحد يمر من هنا بينه وبين السترة ويجيب يمر من هناك حتى لو جاءت حتى لو يقتل حتى لو يدفعه يموت فهو قد أدر لابد من دافعه. هذه سترتي ثلاث أقدام من القدم إلى ثلاث أذرع، هذا عصا مثلا أو الرم أو شيء من هذا خذه، هذه السترة لا يمكن أن تدع أحدا يمر بينك وبينه إلا في مكتب. مكتب ما في سترة ولا في شيء، ما يضرك من مر بين يديك في مكتب لأنها خصوصيات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا في ذات المكان والناس يمرون بين يديك، وصلى في منى الحمارة مرت بين يديهم ولا أنكر على ابن عباس رضي الله عنه. يصلي يقول البخاري باب الصلاة في منى إلى غير سترة، الشاهد أنه صلى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى غير سترة، وصلى هنا إلى غير سترة، معناه أن مكة مخصوصة، مكة مخصوصة لا تمنعها، مكة خلي يمر وخلي يروح ويجي على مكة، وأما غير مكة فلا بد أن تدفع، لا بد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين هذه المصلين، الإنسان لأن يقف 40 ما أدري شهر ولا سنة ولا خير من أن يمر بين يديه المصلي في حديث أبي القاسم كما سيأتي. نعم. فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. إنما هو شيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو سعيد السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في ناره فنزل فلم يجد مساكا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في ناره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاهم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقيه قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في ناره فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سليمان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حدثنا ابن هلال قال حدثنا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديث قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد قال لهما أبو صالح السمان أنا حدثت وما حدثني أبو سعيد الخدري ورأيت بنفسي وحدثني إيه كنت مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ويصلي إلى سترة يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسره يوم الجمعة إلى شيء يسره جاء شاب من أبي معايب يريد أن يمر بينه وبين سترته فدفعه أبو سعيد فرفض إلا يمر من بينه لأنه ما له مكان لا يصفق كله مستفقا ولا المكان لم بينهم فيها فدفعوا ثانية فأبى فدفعوا ثالثة حتى اتوقع على ظهره ثم راح يشتغل يشوه بعد صلاة الجمعة على مروان بن الحكم ومروان أمير للمدينة على معاوية معاوية هو الخليفة ومروان أمير للمدينة جاء يشوه وجاب سعيد إلى مروان فقال أن ابن أخي ابن مالك وابن أخي جاء يشوك فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الإنسان له سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبين السترة السترة هناك يمر من هنا ادفعه فإن أبى فادفعه فإن أبى فقاتله حتى لو قاتله فإنما هو شيطان فأنا دفعته لأني شيطان فالشاهد أن المرور بين يدي المرسل لا ينبغي لأن يقف سيأتينا حديثة بالنار لأن يقف 40 قال لا أدري 40 سنة أو يوم أو شهر أو كم لكن لأن يقف خير له من مرة بين يدي المرسل ما عدا مكة كما مر نحن. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافي قال حدثنا محمد بن اسماعيل النبي فدي عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتل فانما هو القرين. يقول ابو مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فانبى فليقاتل بينما هو القرين. يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اراد احدكم ان يصلي فجعل بين يديه ستره من القدم إلى السترة ثلاث سترة فمن أراد أن يمر بثلاث سترة هذه فادفعه فإن أبى فادفعه بقوة حتى لا تقاتله تضربه بعصا ولا تضربه بسكي ولا تضربه فإنه هذا حينئذ فإنما هو شيطان لا تخلي يمر بين يديك الإنسان إذا كان لك سترة الإنسان. قال رحمه الله حدثنا زاد بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر بن انس قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وإن مسلم رحمه الله حدثنا أخو بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى الحديث. نقول بمعنى الحديث أنه إذا كان لك سترة يا إنسان وأراد أحد أن يمر بينك وبين يدي سترتك فامنعه فإن أبى فادفعه أو تقاتله الإنسان فإنما هو شيطان يعني شيطان يريد أن يقطع صلاتك الإنسان أن يزوج عليك صلاتك ويكفر عليك صلاتك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن بكر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهر بين يدي المصلين. قال ابو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المهر بين يدي المصلين ماذا عليه لكان ان يكثر بين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو النضر أشو بن قاسم قال عن بكر بن سعيد قال حدثنا زيد بن خالد الجهني قال أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام في المار بين يدي المصلي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقدر بين قال أبو جهيم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم كان يقف لاختار أن يقف قال 30 أو 40 ما أدري سنة أو يوم أو ساعة أو لا أدري. قال أبو النضر لا أدري السنة أو ساعة أو يوم الله أعلم خير له من أن يمر بين يدي المصلين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن حاجم حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن النضر عن بكر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن حاشم عبد الله بن حاشم قال حدثنا وفيع عن سفيان وفيع عن سفيان قال عن سالم بن النضر عن سفيان الثوري قال حدثنا سالم بن النضر سالم بن النضر قال عن بكر بن سعيد عن بكر بن سعيد قال أن زيد قال أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى زيد. نعم. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرور بين يديه يصلي فذكر مثل حديث مالك أن الإنسان إذا لا كان له سترة فلا يدع أحد أن يمر بين يديه والسترة بين يديه بين قدميه والسترة لا يمكن يدع أحد أن يمر لو يقاتله ويدفعه ويدفعه ويقاتله فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي هازم قال حدثني ابي عن سالم بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي هازم ابن ابي هازم قال حدثني ابي حدثني ابي قال عن سالم بن سعد الساعدي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وبين الجدار ممر الساعة. قال كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الجدار الذي يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام جعله قبلة له ممر الساعة يعني لو تبتدأ تمر ما تمر لكن ما يدع أحد يمر بين يديه عليه الصلاة والسلام الجدار هذا جعله فترة له فلا يدع أحد يمر بينه وبين الجدار. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسدة أن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوى أنه كان يتهرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهرى ذلك المكان وكان بين منبر والقبلة قدر ممر الشاة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال المثنى حدثنا إسحاق أخبرنا وقال المثنى حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا حماد بن مسعدة حماد بن مسعدة قال عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال أنه كان يتهرى موضع مكان المصحف يزكي فيه أنه كان يتحرى مكان المصحف التي فيه اللي كان الرسول يتحرى مكانه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ذلك المكان ويصلي فيه وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الساعة كان بين الرسول والقبلة ممر الساعة يعني وقف عليه الصلاة والسلام بينه وبين الجدار ممر الساعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتهرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم اراك تتهرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتهرى الصلاة عندها. قل الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا مكي المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا سلمة أزيد بن عبيد مولى سلمة بن أكوع عن سيده سلمة بن أكوع قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة أن سلمة بن أكوع كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة فقلت له يا أبا مسلم العبود القائم اللي عم حصلتم تدخل للمسجد قال فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند قال رحمه الله حدثنا ابو بكر النبي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اي يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرأي اذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرأي فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود. قلت يا أبا ذر فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قل لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علي ثم حول سلم ثم حول قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو بن علي قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن حميد بن هلال قال عن عبد الله بن الصامت قال عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل هذه الرحمه. يقول ابو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان الانسان يصلي فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل عقلة الرحل فإنه يقطع صلاته الثمار والقلب. فإذا لم يكن بينه وبين القبلة بالسترة فإنه يقطع صلاته الحمار والقلب والمرأة. المرأة والقلب والقلب والحمار. قلت يا أبا ذر ما بال القلب الأسود من القلب الأحمر والقلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال القلب الأسود من الأصفر منه. قال سألت الرسول كما سألتني فقال القلب الأسود شيطان. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليم بن مغيرة هاهم قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هاهم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جرير قال حدثنا أبي هاهم قال حدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الزيات هاهم قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأهول كل هؤلاء نميت من هلال بإثناء يونس كنا بهديك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثم حول السنة فقال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السنة أيضا فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير نعم ثم حول السنة أيضا فقال وحدثنا إسحاق أيضا قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الزيات قال ثم حول السنة فقال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي قال حدثنا عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بنادى يونس كنحو حديثه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال افتحوا المرأة والحمار والكلب. قال رحمه الله حدثنا عساك بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وبكي ذلك مثل مغرة الرحم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن راهويه قال حدثنا المخزومي محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبيد الله من نسبة قال عبيد الله الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الثلاثة اللي يمر بين يديك الإنسان وأنت ما عندك سكر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم تجعل الرحل مثل المؤخرة هذه المقدمة وهذه المؤخرة يعني عصا صغير أو سكين أو مثلا تراب أو حجر كان إنه سكر يكتب سكر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معتردة بينه وبين القبلة كأشراط الجنازة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله يعني ترد على الذي يقول ان المراه تصلي لكن الرسول اراد ان المراه اللي تمشي مو المراه المفتوحه الرسول هي عايشه ترد على الناس اللي يقول كيف المراه تكسر الصلاه وانا معترضه مثل الجنازه امام الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يصلي الي معترضة أمس مثل الجنازة أمام الرسول يصلي إلي الرسول ما قصد أنه مستجعة المضطجعة قصد عليه الصلاة لتمر تمشي أن حاطنا كترة وجدت المرأة تمشي أمامه أمامه تمشي هذه اللي تنفع الصلاة وأما المستجعة ما جاء فيها أمر ولا نهي الرسول كان يصلي لعائشة نعم وهي مضطجعة بين يديه كأنها جنازة كما تقول وليس يقول المرأة تنفع الصلاة الرسول ما أراد اللي نائمة أراد اللي تمشي تمر ماشي مرة هذه كترتي وتمر بيني وبينه والسأس كذلك والحمار كذلك يمشي مر بيني وبينه هذا اللي يرفع الصلاة وأما اللي المضطجع ما أراده الرسول نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا مضطردة بينه وبين القبلة إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام وكيع عن هشام عن أبي عائشة عن أبي هشام عن أبي عروة قال عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله يصلي صلاته من الليل كله أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاته من الليل كله كل صلاة وأنا معترض بين يديه اعتراض الجنازة ويصلي وأنا معترض بين يديه اعتراض الجنازة قال أن يسكت مما أعرف قمدني فاخطفت رجلي إذا أراد أن يسكت عليه الصلاة والسلام قمدتها فاخطفت رجلي إذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر وإذا أراد أن يوتر انتهى من التهجد فأراد أن يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو فأوترني فأوترت معه يعني هو يوتر وهي توتر معه. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة فإعتراض الجنازة وهو يصلي. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يعني قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص أبو بكر بن حفص قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفض قالت ما يقطع الصلاة قالت ما يقطع الصلاة نعم قال فقلنا المرأة والحمار فقلنا المرأة والحمار والكلب وقالت فقالت إن المرأة لدابت سوء قالت إن المرأة لدابت سوء أو سوء إن المرأة لدابت يعني فتحونها يجعلونها مثل الحمير والكلاب إنها لدابت سوء المسكينة المرأة تقول عائشة تتأسف أنتم يا هؤلاء العالم يا هؤلاء الناس يجعلون المرأة مثل الحمار والكلب إنها لمرأة سوء إنها لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتراض الجنازة وهو يصلي لقد رأيتني بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي من الليل وأنا معترض أمامه اعتراض الجنازة إذن الرسول ما أراد المضطجعة الرسول عليه الصلاة والسلام أراد اللي تمر تمشي بين يديه فيها كله تمر بين يديه هذا اللي أراد الرسول وأما المضطجعة ما تحدث فيها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وابو سيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنه قال الاعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه فقالت عائشه قد شبهتمونا بالامير والكلاب والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبله مضطجعه فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجلي. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وابو سعيد الاسد قال قال حدثنا حفص بن غياث ثم حول السند فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال قال حدثنا عدي قال حدثني أبي حفص بن غياث قال قال حدثنا الأعمش سليمان قال قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق بن الأجزع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال قالوا الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد جبهتمونا بالحمير والكلاب قالت عائشة رضي الله عنها تبحثمون في الحمير والكلاب المرأة في الكلاب والحمير والله ما ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني على الطريق بينه وبين القبلة مصيحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الكريم المتائف أمامه اتجاه الجنازة فتبدو للحاجة فأكره وأنا جلسة فوجي رسول الله تبدو للحاجة يعني يريد أن تفرج بول أو غاية فأنتل من بين رجليه ما أستطيع أمامه أن تلت أن أتيت بهدو وأطلع من بين يديه على كان أروح في حاجة قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجدا على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فيقرأ أن أسمح له أن أسمحه فأنزل من قبل رجلي السرير حتى أنزل من لهافي قول لنا مسلم رحمه الله حدثنا حافظ بن إبراهيم الحمد لله قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم عن الأسود عن الأسود النخعي قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت أدلتمونا بالكلاب والحمر حطيتونا مثل الكلاب والحمر لقد رأيتني مستجدا على السرير رجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير لقد رأيتني مضطجعة على السرير أمام الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاه الجنازة وهو يصلي أمامي وجعلني قدامه ويصلي عليه الصلاة والسلام فإذا بدا لحاجة نزلت من خلال نزلت من السرير من عند رجليه ورحت من رجليه ما أجي من قدامه قال رحمه الله حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي اذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قرات على مالك انا بالنضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي إذا سجد غمزني فقبضت رجلي وسجد مكانها وإذا قام ردت رجليها يعني استبعد مدت رجولها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح إنما ودك يجيبون بودك يجيبون الودك يجيبون فتيلة يولعون الفتيلة وسلع لهم ما في مصابيح ولا ترك ولا شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباس بن العوام جميعا الشيباني عن عبد الله بن الشداد بن الحاج قال حدثني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا هزاع وانا هائط وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الجميع عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا هزاعه وأنا هائط أنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا إزاؤه يعني فريدة منه وهي حائض يمر ثوبي ثوبه أو ثوبي بدنه وهي حائض. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعت وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرضه وعليه بعضه إلى جنبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال زهير حدثنا قال الآخر أخبرنا وكيع قال قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى طلحة بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله العمري قال قال سمعت من عائشة رضي الله عنها قال سمعت من عائشة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هنا قلت لي عائشة قالت حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جنبي وأنا حائض. وعلي مرت وعليه بعض وعليه مرت وعليه نصف الموت يعني شرشف شرشف كبير متين عليه نصف وعليها نصف وهي حائض وهو يصلي لا مانع من ذلك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الثوب الواحد فقال اولكلكم ثوبا. عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان هريره رضي الله تعالى عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في الثوب الواحد عن الصلاه في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان أو لكل واحد أو كلكم ثوبان يعني ما توجد الثياب ذلك اليوم كل كل واحد منكم ثوبين ما عند الناس ما عند إلا على ثوب واحد. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس هاون قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كل ما مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى الكبير قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس يونس بن يزيد الليلي ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جده عن أبيه عن جده قال قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله من الحديث الأول. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد وزيد بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل قال عمرو حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ايوب عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه فقال يصلي احدنا في ثوب واحد. يقول ابو هريره ان رجلا نادى النبي عليه الصلاه والسلام يعني من بعيد لان الصحابه كثير يا رسول الله يصلي الانسان في الثوب الواحد فقال أول كل واحد منكم ثوبان كل واحد عنده ثوبين ما عندكم إلا على ثوب ثوب فلي ثوب الواحد ما. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة جميعا عن ابن عيينة قال قال زهير حدثنا سفيان قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. العاتقين لا كانت مكتوبة ما تصح الصلاة العاتقين لا مكتوبة ما تصح الصلاة لكن إذا كسرت واحد لا بأس بذلك تصلي أما العاتقين كلها مكتوبة فالصلاة لا تصح لا فريضة ولا نفلة. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وادي أن طرفي على عاتقين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير قال أن عمر بن أبي سلمة أخبره أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة. عمر بن أبي سلمة هذا ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام أمه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمر بن سلمة بن أبي سلمة تعرفونه عمر بن أبي سلمة طبيب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يأكل معه يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك أمه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد مستمرا به جاعلا طرفيه على فديك أم سلمة يعني والثوب الواحد يعني إزار إزار الواحد يصلي به يتنسجر به ويترد به ثم يعني طويل يستر عورته ويستر أكتافه ويجعل طرف هنا وطرف هنا يعني كذا زي الإحرام مثل البوطة مثل من يتبع حقك المصر البوطة حقك المصر يحرم مثله يحطها على صدره وزار صدره ثم يحط طرفه هنا وطرف هنا على صدفين. يقول رأيت النبي عليه السلام يصلي وجعل أطراف الإزار هنا وطرفه هنا. قال رحيم الله حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم الوكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشعا ولم يقل مشتملا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الوكيع عن الوكيع الوكيع قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة بهذا الإسناد بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا غير أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متوشحا ثوبا ولم يقل مشتملا ولم يقل مشتملا كل واحد قال مشتمل الرواية الأولى مشتملا يعني مشتمل على ثوب واحد ينزل من طرفي على كتفيه وهنا يقول متوشحا يعني جاعله مشاح يعني على ظهره وقدره. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يا قال اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب ودخل بين طرفي. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه قال عن ابيه عن عمر عن ابي عروه عن أبي عروة قال عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة وهو يصلي يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت أم سلمة يعني أمه يعني أمه ما قال أمي يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت أم سلمة يعني أمه يصلي في ثوب واحد خالف بين الطرفين جعل طرفين وطرفين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عيسى بن حماد قال حدثنا ليس يحيى بن سعيد عن ابي امامه سهل بن سخنيد عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتهبا مخالفا بين طرفه زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال سهل بن حنيف قال عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ملتهبا مخالفا بين طرفيه. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت أم سلمة هي أمه رأيت يصلي في بيت أم سلمة ما قال في أمي هي أمه رأيت يصلي مخالفا بين طرفي الرداء الرداء متوشحا فيه حط طرف هنا وطرف هنا مخالفا بينهما. زاد عيسى بن عماد في رواية قال على منكبيه. هذا عيسى بن عيسى أنه قال على منكبيه يعني الرداء على منكبيه ويقال حط كذا حط كذلك المحرم المحرم إذا حط طرف الإحرام هنا والطرف الثاني هنا يصلي. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوجها به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوجها به. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد متوجها به, يعني ثوب لابسه على نفسه, ثوب واحد الثوب هو خمسة أمتار أربعة أمتار, أربعة والطول خمسة, ثم يلف على نفسه يلف على نفسه يلف على نفسه. يقول رأيته متوجحا به, يعني لاب على نفسه يصلي فيه, يخرج يديه منه ويربط أطرافه على كتفيه من هنا ومن هنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان هاون قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن نمير يقول جابر رضي الله عنه دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ومتوجها بثوب يصلي. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدث أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوجها به وعنده ثيابه, وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو قال عن أبا الزبير المكي حدثه عن أبي الزبير المكي حدثه عن جابر قال أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد, يعني أخذ ثوب, الثوب هو اللي خمسة أمتار طوله وعرضه أربعة أمتار, يلف على نفسه يلف كأنه جنازة, يلف يرفع يديه يصلي فيه. يقول رأيت جابر يصلي في ثوب واحد يعني وعنده ثيابه على المسجد. وقال جابر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يصلي كذلك, نعم دائما ما يصلي في ثوب واحد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه, قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوجها به. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني جابر يقول حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى قال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري يقول أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه يصلي فاكن حصير يسجد عليه في المسجد, يعني فعليه ثوب متوجحا به, عليه ثوب واحد متوجحا به ويصلي على الحصير لا بأس, حصير صرفات يصلي عليه المسجد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية هاهم قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر كلاهما عن العمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب واضيا طرفي على عاتقي ورواية أبي بكر وسويد متوجها به. رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد بهذا الإسناد كان يصلي على حصير رواية جابر يصلي على حصير أو بسعيد الخدري كان يصلي على حصير في المسجد وهو متوجها بثوب واحد خالفا بين الطرفين على أفتاده من هنا ومن هنا. وفي رواية وفي رواية أبي قريب واضيا طرفيه على عاتقيه. وفي رواية أبي قريب واضعا طرفيه على كتفيه. طرف من هنا وطرف من هنا مخالفا بينهما. ورواية أبي بكر وزويدي متوجها به. في رواية أبي بكر وزويدي متوجها به. كل واحد متوجها يعني ملتف به. أو حاطا طرفيه على عاتقيه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وأجعلنا من الصالحين.